شيخ أنا؟ نعم تفضل. نعم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الذنب والمعصية وبين الاستغفار والتوبة؟ المعصية هي فعل الأمر اللي يخالف الشرع. هيقول له معصية. فلان وقع في المعصية. فلان وقع في شيء يخالف الشرع. ويترتب على المعصية الذنب بعدين. إذا كانت المعصية هذه فعلها بعلم يترتب عليها ذنب. يعني الآن واحد يعمل شيء مخالف للشرع. هذا الشيء نقول هذه معصية. واضح؟ نعم. إذا فعلها وهو عالم أنها معصية ماذا يترتب عليها؟ يترتب الذنب. نعم. يترتب ماذا؟ نعم ذنب. الذنب. الذنب. نعم. ولو شرب الخمر على أنه لا يعرف أنه هذا خمر أو لا يعرف أنه حرام هل يترتب الذنب هنا؟ ولا يعذر؟ نعم يعذر بال لكونه جاهل لله. أيوة الآن ما عليه ذنب. طيب والأول فعل معصية وهذا فعل معصية، كلاهما معصية ولا لا؟ نعم. إذا المعصية هي فعل ما لا يجوز شرعا، والذنب إذا كان فعلها وهو يعلم أنه لا يجوز، واللي يفعلها وهو ولا يعلم هذا ما عليه ذنب. الآن تفرق بين المعصية والذنب. نعم واضح؟ نعم واضح.